اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم وفقنا لإتمام صيام شهر رمضان وقيامه على الوجه الذي تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت. اللهم ها نحن جميعا نرفع أكف الضراعة إليك نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة وتجاوز عنا سيئاتنا وزلاتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إن ذنوبنا كثيرة ولكن رحمتك أوسع من ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم ها نحن جميعا نرفع أكف الضراعة إليك استجب دعاءنا كما وعدتنا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة فلا تردنا عن باب جنابك خائبين. اللهم لا تردنا عن باب جنابك خائبين. اللهم إننا جميعا في حاجة عاجلة إلى رحماتك وإلى مغفرتك ورضوانك. اللهم فارحمنا برحمتك الواسعة واغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا وزلاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أولادنا وبناتنا ونساءنا وفقهم جميعا للعمل بكتابك والالتزام بسنة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه الشريفة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته